رب الرحمن أن أتعامل بالإحسان، أقصد وجه الله تعالى في كل زمان ومكان. أوصاني رب الرحمن أن أتعامل بالإحسان، أقصد وجه الله تعالى في كل زمان ومكان. أخلص في بيعي وشرائي بسماحة أهل الإيمان، أقرض من يحتاج لقرضي وأيسر قدر الإمكان. أوصاني رب الرحمن أن أتعامل بالإحسان، أقصد وجه الله تعالى في كل زمان ومكان. أحسن عشرة من يصحبني في سفري بين البلدان، أبسط وجهي للإخوان للأصحاب وللجيران. أوصاني رب الرحمن أن أتعامل بالإحسان، أقصد وجه الله تعالى في كل زمان ومكان. أوصاني رب الرحمن أن أتعامل بالإحسان، أقصد وجه الله تعالى في كل زمان ومكان.